القاهرة تقدم ستوديو 2 ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتاز ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات ستوديو 2 واهلا وسهلا بكل متابعي استوديو 2 وفقرات استوديو 2 من الان وحتى الواحده مع ارق تحيات فريق العمل مهندسه الصوت اماني هلال وميني ايمان عبد الحليم. مساءكم سعاده. هنغني والغنى مجمعنا هنغني حاجه وليها معنا هنغني الغنى الحلو الغنى الحلو الغنى بتاعنا صباح الصباح على صوت صباح والشمس جت على صوت شادية والذكريات ندهت مجال غنت لنا على نار هادية صباح الصباح على صوت صباح الشمس جت على صوت شادية والذكريات ندهت نجاة غنت لنا على نار هادية ووردة طبعا وردة طبعا لما تعود تغني تلقى صوتها كمان مع اسمهان انا كده سلطان فهي كده ولا وليل يا عين فين فايزة فين وسعد محمد بيطلع على صوت الكمان مع اسمهان انا كده سلطان فهي وسعد محمد بيطلع على وردة طبعا وردة طبعا لما تعود تغني تلقى صوتها تنوز الدفاع ساس غنى استوديو 2. اهلا وسهلا بكل المستمعين واصدقاء استوديو 2 وفقرتنا الكتير. مستمعينا الأعزاء، من فقرتنا الكتير اللي عندنا لحظات احنا بنحاول نتصل بخبير من خبراء الطقس نتعرف على أهم الحالة، حالة الجو النهاردة. بيقولوا في تقلبات بدءا من الغد، فنشوف الموضوع ده هيكون ايه. وإلى أن يتم تمكن من مكالمة مع أحد خبراء الأرصاد الجوية، عندنا خبر. الخبر بيقول إطلاق خدمة سيارات نجدة المستهلك في 5 محافظات، والتفاصيل بتقول أعلن رئيس جهاز حماية المستهلك إطلاق خدمة سيارات نجدة المستهلك اليوم في 5 محافظات، والمفروض ان هو يكون في ضبط اسواق وتكثيف اجراءات حمايه المستهلك وحمايه حقوقه ومواجهه كل الظواهر السلبيه اللي بتواجهه. كمان الدوله بتحتفل رسميا باليوم العالمي لحمايه المستهلك بمشاركه عدد من الوزراء والسفراء والمحافظين. رئيس جهاز حماية المستهلك قال إن سيارات نجدة المستهلك هتكون موجودة في كل المناطق التجارية والتجمعات، ولها رقم مختصر وظيفتها حماية حقوق المواطن والتأكد من المخالفات المختلفة الخاصة بالسلع. أنا لو بإيد أصرخ هقول للكون بحبك، والحب شيء يتحس مش بس بكلام، أقرب شفايفك كل كلمة قايلها قلبك، الحب روح بتبان قوي في الاهتمام، وأنا حاسة بيك والله جدا حاسة بيك، ومهما شوف للأسف لم نتمكن من التوصل لأحد من هيئة الأرصاد الجوية، بس عموما مواقع الإنترنت عليها أخبار كلها بتقول إن اليوم حيشهد ارتفاع في درجات الحرارة، يمكن إحنا لمسين ده وإحنا جايين. يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا وشديد البرودة ليلا. كمان خبراء الأرصاد الجوية بيتوقعوا ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء مع سقوط أمطار على السواحل الغربية، ورياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وشمال الصعيد. درجات الحرارة القاهرة 27-14، اسكندرية 24-14، مطروح 24-12، بورسعيد 22-14، وكمان في سانت كاترين 20-8، وشرم الشيخ 26-17، والغردقة 28-15، مرسى علم 27-16، درجات كلها يعني في المتناول. بس كان بيقولوا أحد المواقع قال إن ابتداء من الغد فيه عدم استقرار، والله أعلم. وانت معايا وانت منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الثانية عشرة والنصف في القاهرة، موجز الأنباء. قراران جمهوريان بإعادة تخصيص أراضي مملوكة للدولة لإقامة مدينة بئر العبد الجديدة، وبالموافقة على بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية لإتاحة فرص عمل للشباب. رئيس الوزراء يبدأ زيارة لمحافظة الفيوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية. انطلاق اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري للتحضير للقمة العربية 30 بتونس يوم الأحد القادم. وزير الخارجية يتوجه إلى تونس للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب غدا. الجيش السوري يعلن أن دفاعاته الجوية تصدت لعدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع بالمنطقة الصناعية شمال شرق مدينة حلب. شرطة الاحتلال الإسرائيلية تغلق محيط ومنطقة باب العمود بمدينة القدس المحتلة لليوم الثالث على التوالي، وتوغل عدة آليات عسكرية إسرائيلية بمدينة رفح بقطاع غزة. الجيش اليمني يحرر 3 قرى في محافظة حجة، ومقتل 30 من عناصر ميليشيا الحوثي في كمين نفذته قوات الجيش اليمني بمحافظة الضالع جنوب اليمن. رئيسة وزراء بريطانيا تعلن أنها ستقدم استقالتها من منصبها حال تبني مجلس العموم اتفاق خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي بريكست. الكرملين يرفض دعوة الرئيس الأمريكي لانسحاب روسيا من فنزويلا، ويؤكد أن وجود القوات الروسية في فنزويلا تم بالاتفاق مع الحكومة الشرعية هناك. جولة مفاوضات أمريكية صينية جديدة تستمر حتى الأحد القادم سعيا للتوصل لاتفاق بشأن خلافهما التجاري. وأخيرا، النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في تايلاند تظهر فوز أحد الأحزاب الموالية للمجلس العسكري الحاكم بثمانية ملايين صوت انتخابي. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء الثانية عشرة والنصف. شكرا لكم، ونعود ونلتقي إن شاء الله مع موجز أنباء الواحدة. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. استوديو 2، عدنا من جديد لأهم الأخبار المسائية في جرايدنا وعلى مواقع الإنترنت. من أخبارنا، 8 دول أفريقية تتصدر 13 دولة فائزة بجائزة مصر العالمية 26، والرئيس يكرمهم ليلة القدر. 13 متسابق أفريقي يقتنصون مراكز متقدمة في سباق 77 دولة في حفظ وتفسير القرآن، منهم 28 أفارقة، والجوائز تبدأ ب 180 ألف جنيه. والتفاصيل بتقول: تصدرت 8 دول أفريقية قائمة 13 دولة فائزة بجائزة مصر العالمية 26 دورة الشيخ المقرئين الحصري، واللي جرت على مدار 5 أيام في التصفيات النهائية بأكاديمية الأوقاف بأكتوبر بحضور 77 دولة، منها 28 دولة أفريقية، حيث سيكرم الرئيس السيسي الفائزين في ليلة القدر مع منحهم شهادات تقدير وجوائز مالية بحضور ممثلين من دول العالم. فاز بالمراكز المتقدمة 17 متسابق من 13 فائز من 13 دولة أفريقية، وحصلت مصر على المركز الأول، والذي فاز به المتسابق رأفت عبد الستار سيد أحمد بجائزة قيمتها 180 ألف جنيه في الفرع الأول في حفظ وتفسير القرآن الكريم وفهم مقاصده، والمركز الثاني الأردني عمر عبد الكريم الزغبي، وحصل على مبلغ وقدره 120 ألف جنيه في نفس الفرع. وتلا الفائز الثالث عبد الباسط حلو من تشاد، ويحصل على 90 ألف جنيه، وسيكرمون في ليلة القدر إن شاء الله. تصدرت كينيا والسنغال والنيجر ونيجيريا والجزائر وتنزانيا المسابقة في الحفظ والفهم والتفسير والصوت الحسن، كما برزت دول السعودية وروسيا الاتحادية في المسابقة. بلغ عدد المتسابقين والمحكمين 77 متسابق ومحكم من 51 دولة، منهم 60 متسابق من مختلف دول العالم و6 من مصر و11 محكم، منهم 5 من خارج جمهورية مصر العربية. أعلنت وزارة الأوقاف أنها خصصت ما يزيد على 1,200,000 جنيه جوائز مسابقة القرآن لهذا العام تشجيعا على حفظ وفهم القرآن الكريم. يا أمة التوحيد من كل فج بعيد، يا أمة التوحيد من كل فج بعيد، هبوا بعزم جديد وركعوا اللي كان، يا أمة الإسلام يا أمة مفتي الجمهورية يغادر إلى موسكو للمشاركة في مؤتمر الإسلام رسالة الرحمة والإسلام. والتفاصيل بتقول غادر فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إلى موسكو للمشاركة في أعمال مؤتمر الإسلام رسالة الرحمة والسلام، واللي بتنظمه الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية الشيشان بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي وصندوق دعم الثقافة والعلوم والتربية الإسلامية التابع لمكتب رئيس روسيا. وسيلقي فضيلة المفتي كلمة رئيسية في المؤتمر والذي سيفتتح في الفترة ما بين 28 ل 30 مارس، وتبدأ أعمال المؤتمر في موسكو وتختتم أعماله في العاصمة الشيشانية غروزني. أعمال المؤتمر ستدور حول 4 محاور رئيسية: الأول مقاومات التعايش في الإسلام، والثاني مسلمو روسيا ومجتمع السلام، والثالث قضية الإرهاب والتطرف العلاقة بين الأديان والإرهاب ورسالة الإسلام وظاهرة العنف باسم الدين والمنظمات الإرهابية والعلاقات المشبوهة. وأما المحور الرابع والأخير فسيكون عن المسلمين والتواصل الحضاري. عيد مجد جمال يا أمة الإسلام يا أمة وخبر آخر مشرق بيقول موقع أويل الأمريكي يسلط الضوء على المستقبل المشرق للغاز في مصر. وتفاصيل الخبر بتقول هذا الموقع بيهتم بأخبار الطاقة وبالضوء على الطفرة اللي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة في مجال الغاز. الموقع قال في تقريره الصادر اليوم الخميس إن القاهرة تتجه الآن لمستقبل أكثر إشراقا بكثير في هذا المجال. فقبل أسبوعين عاودت مصر الانضمام لصفوف مصدري الغاز المسال عالميا عندما عرضت شركة الغاز الحكومية إيجوس بيع 4 شحنات من الغاز المسال للتحميل في إبريل، وتقوم الشركة بتسويق 4 شحنات للتحميل في مايو و3 في يونيو القادم. ذكر التقرير أن القاهرة مؤخرا قالت إن محطة إدكو للغاز ستعمل بطاقة كاملة في منتصف العام على خلفية الزيادة المستمرة في إنتاج الغاز المحلي. وشركة أو موقع أويل أوضح إن مصر كانت قد بدأت في استيراد الغاز المسال في 2015 وحصلت على آخر شحنتها في سبتمبر الماضي، وفي الربع الأخير من العام الماضي عادت البلاد إلى الاكتفاء الذاتي. ولفت الموقع إلى هذا التحول السريع كان بفضل اكتشاف حقل ظهر والتوسع السريع فيه. مصر أم الدنيا، كل بقعة فيها أجمل من البقعة اللي قبلها، ومن مصر الأم الدنيا فيها مكان جميل يجتمع فيه 65 فتاة من جميع أنحاء العالم، الأقصر. 65 ملكة جمال في أحضان معبد الأقصر. استقبل معبد الأقصر 65 فتاة من جميع أنحاء العالم من المشاركات في مسابقة ميس إيكو إنترناشونال، والتي احتضنتها مدينة الغردقة بالبحر الأحمر ضمن برنامج ومراحل مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة لعام 2019 قبل أن يغادروا إلى مدينة الإسكندرية. من المقرر أن يقمن يعني هؤلاء الجميلات بزيارة مكتبة الإسكندرية والمنتزة، ويتوجهن بعدها لحفل الختام واللي حيقام في فندق الماسا كابيتال بالعاصمة الإدارية بحضور عدد من الهيئات الدبلوماسية والفنانين والشخصيات العامة، وحيتم إعلان الفائزة باللقب. المشاركات في هذه المسابقة وصلوا إلى الأقصر قادمين من الغردقة، وقامت الملكات بزيارة معبد الأقصر وأبدينا الانبهار بعظمة الحضارة المصرية، والتقطوا صور تذكارية عن طريق السلفي داخل المعبد. وإحدى ملكات الجمال قالت إنها المرة الأولى اللي بتزور فيها مصر مبدية انبهرها بالجو والمناظر الطبيعية وسحر البحر اللي رأتهم في الغردقة وعظمة الآثار والحضارة الفرعونية بالأقصر. وحنقول إيه ولا إيه ولا إيه في جمالك يا الأقصر. أقصر بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب تتفسح، وفي كل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. أقصر بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب تتفسح، بما اننا اتكلمنا عن الاقصر وعن السياحه فضفنا في الفتره القادمه خبير السياحه ومستشار وزاره السياحه السابق وليد البطوطي، هو امامي الان وهو كان نفسه يعلق على الخبر ده. صح يا استاذ وليد، شفت انبهار ملكات الجمال، الجمال كله لما ينبهر بالجمال. واحنا عندنا جمال برضه يعني 100% طبعا عندنا، وفي الاقصر ما شاء الله فيه في ناس جميله، واسوان ودينا شفنا في المؤتمر العربي الافريقي اللي كان موجود. أيوة. كان في بنات في آية في الجمال سبحان الخلاق يعني. لكن هم بينبهروا ليه؟ انا اقول لحضرتك لان مصر فعلا حقيقه لازم نتعود ان الفتره الجايه يبقى في حاجات من دي كتير قوي، مؤتمرات واجتماعات وحاجات وجهه. ومش عاوز اقول لحضرتك على حاجه، انا جايب لك شويه اخبار بقى نقولها في الفقره بتاعتنا ولا نقولها قبل فقرتنا؟ خلينا نقولها عناوين كده. انا عندي عنوان حلو قوي قوي قوي، ان منظمه السياحه العالميه اعطت ومنحت رئيسنا شهاده تقدير على جهوده في عالم السياحه على سرعة. على فكرة اسمح لي أنا غشيت الخبر ده من من من صفحتك. ماشي. هو كمان إحنا استعدنا الحمد لله بعد الظروف اللي كنا فيها، استعدنا الحركة واستعدناها كويس واقفين على رجلينا الحمد لله. ما بنقولش أكتر من الحمد لله إنه في حاصل تنسيق وحاصل عملية تحديث. لا في شغل طبعا كل الأجهزة، ودي دي الملاحظ دلوقتي مطلوب لسه أكتر طبعا، لكن في شغل معمول الحمد لله. بس الشهادة لما بتيجي من خارج مصر هي اللي بتكون جميلة، لأن الغرب اللي ياما انتقدنا هو اللي بيشهد لنا دلوقتي. هو احنا كنا، لا انا بس على ما اذكر كده في 3/7/2013 كنا فين؟ كان 4 دول بس اللي معترفة بينا. النهاردة احنا بنرقص افريقيا. ايوه كويس. انت حضرتك لو قلت بنرقص فاحنا بنرقص حاجات كتير قوي. ما انا لسه جاي بقى. الوقت. لا ما هو جاي، انا جاي، انا بقول لحضرتك كل ده ما بيجيش كده يعني مجامله. لا خالص. في شغل. لا طبعا في شغل معمول على الارض. وضع اقتصادي كويس جدا. رأس المال جبان يا استاذ وليد. وفي وضع اقتصادي انا لازم اقول في وضع اقتصادي طيب جدا، في دوله قويه بتعود، في كل شيء الحمد لله ايجابي. بس انا عاوز اقول حاجه للمواطنين، اللي عاوز يشوف الايجابي بيشوفه، واللي عاوز يفضل قاعد شايف الدنيا سلبيه اهلا وسهلا بيفضل شايفها طبعا براحته، وبتفضل منكده عليه وتجيب له الامراض ويفطس هو. لكن النواحي الايجابيه، لا في نواحي ايجابيه اكيد هنكملها بقى في فترتنا السياحه. واسمح لي انا اكمل الفتره بتاعت استوديو 2. المصري المصري منو ولا أي ما والمصري مان وحيفضل مان وراجل على دماغنا من فوق طبعا لان المصري ده ما فيش زيه ابدا. في كمان هي مش مصرية بس يعني يوم بعد يوم بعد يوم بتثبت انها عاشقة لمصر. لو قلنا لو افتكرنا على الجانب الاخر هنقول الجسمي الاماراتي اللي بيعشق مصر من الدرجة الاولى. ماجدة الرومي بقى دي يعني حالة فريدة من نوعها. ماجدة الرومي اللي هي لا تتأخر نهائي عن مصر أو تقديم كل ما لديها لمصر واللي في كل مرة بتقول صوتي ملك الشعب المصري. ماجدة الرومي عندها حفلة في الفترة القادمة لمصر, بني لها مسرح مخصوص يليق بفرقتها بعظم فرقتها يعني بلغ عددها تقريبا فوق 100. ماجدة الرومي بتجيب فرقتها على نفقتها الخاصة بإقامتهم وهتخصص دخل الحفل بالكامل لصالح الجمعيات الخيرية ويعني كل ما هو فيه خير لمصر, صندوق تحيا مصر. ماجدة الرومي استهلت زيارتها زي ما المواقع نشرة وموقعها الخاص ناشر استهلت زيارتها للأقصر بصورة جميلة جدا وهي تحتضن إحدى المسنات في دار الرعاية رعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. ما أجملك سيدتي. شكرا شكرا شكرا لطوق الياسمين وضحكت ساخرة له وظننت أنك تعرفي معنى سوار الياسمين. يأتي به رجل إليك ظننت أنك تدركين. شكرا شكرا لطوق الياسمين وضحكت ساخرة ماجدة الرومي قالت مشتاقة لمصر أرض الخير والحب وأشكر الله على إعطائي فرصة الغناء بأرضها ولشعبها الكريم. أشعر بالفخر عندما أحقق إنسانيتي بعمل الخير. وطلبت أن أختار ماذا تلبسي بطولتنا اللي هتقام شهر يونيو. دايما احنا بنحاول دايما يعني ننهي هذا اللقاء باحدث اخبار بطولتنا الافريقية. مدير اللجنة المنظمة لبطولة امم افريقيا قال انه حيتم اطلاق الموقع الرسمي لبطولة الامم الافريقية بعد غد, لا مش بعد غد, هو غد غدا الجمعة, مشيرا لان حفل الافتتاح هيكون على اعلى مستوى يليق باسم مصر. قال كمان ان هيتم فتح باب المتطوعين للعمل في البطولة عقب انتهاء القرعة وهيتم إطلاق الموقع الرسمي زي ما قلنا غدا الجمعة. هيتم أيضا الإعلان عن القائمة النهائية لفنادق البطولة خلال يومين, وأغنية حفل القرعة للبطولة هيكون بثلاث لغات ليأتي افتتاح يليق باسم مصر حيث يتم التنظيم على أعلى مستوى لخروج هذه البطولة تليق باسم مصر. وزي ما قال موقع آخر المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة قال إن هناك استعدادات وجولات مستمرة لوزير الشباب والرياضة، وقال إن 90% من الاستعدادات انتهت لتجهيز كل الاستعدادات اللي هتكون وتشرف بهذه البطولة. بطولتنا حلم من بدايته جميل، افريقيا حضن ارض النيل، بنلاقي بعض بالاحضان، افريقيا واهلها جايين لبلدنا واحنا هو جاهزين، دي مصر قدها واحلى مكان، من هنا البدايه مصر بلدنا حلوه وكبان، نسمه شمسها وهواها وداخلها وضحكه الصبايا. لدينا حوالي دقيقتين فبنقول طائرة الأحلام وصلت مطار القاهرة للانضمام إلى أسطول مصر للطيران. طائرة الأحلام قادمة من مصنع سياتل بأمريكا للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران ضمن صفقة 6 طائرات، وكمان الطائرة الجديدة بتعمل بمحركات رويز رويس والمعروفة باسم يعني هنتكلم عليها بعد كده مع خبيرنا ونشوف مدى جدية هذه الطائرة ايه وهتفيدنا بايه. وتتميز الطائرة بمقاعد تم تصميمها بعناية لمزيد من الرفاهية لكل مستخدم هذه الطائرة. طائرة الأحلام وصلت إلى أرض مصر. مع الجماهير ونجومها في البلاد مشاهير، لعيبة لعبهم لقاء استوديو 2 اليوم الخميس، وانتظرونا ان شاء الله تابعا على موجة البرنامج العام مع كل اخبارنا اللي بتهم عدد كبير من حضراتكم. شكرا فريق العمل، شكرا امان هلال مهندسة الصوت، شكرا مخرجة اللقاء نسرين نبيل، وانتظرونا بعد دقائق والفترة السياحية. ضفنا معنا من فترة هو الخبير السياحي ومستشار وزارة السياحة استاذ وليد البطوسي، ان شاء الله حيكون لقاء مثمر. شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر، شوفوا ما أجمله، بس أنا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله. شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر، شوفوا ما أجمله، بس أنا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله. واسمحوا إذا بتسمحوا، واستحوا ما بقى تجرحوا، لو زعل أنا بصالحه، حبيبي بالقلب صاير مطرحه. واسمحوا إذا بتسمحوا، واستحوا ما بقى تجرحوا، لو زعل أنا بصالحه، حبيبي بالقلب صاير. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة في القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم سيداتي وسادتي ونقدم لكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. قام رئيس عبد الفتاح السيسي وضيف مصر الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات الشقيقة بجولة تفقدية بمدينة العالمين الجديدة. جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي اليوم. بدأ رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي جولته في محافظة الفيوم بتفقد مستشفى الفيوم النموذجي للتأمين الصحي، واستمع مدبولي لشرح حول إمكانيات المستشفى وما تقدمه من خدمات صحية للمواطنين. كما تفقد مدبولي معرض القرى المنتجة حيث أشاد بجولة وبجودة وتنوع المنتجات التي يتم تصديرها للخارج. وتعهد رئيس الوزراء خلال لقائه مع منتجي السجاد اليدوي بدعم آليات توفير الحرير بأسعار مناسبة لتشجيع منتجي ومصنعي هذه النوعية من السجاد في الفيوم. طالبت مصر بضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب. وحذر وزير الخارجية سامح شكري خلال لقائه مع أعضاء بالكونغرس بمجلسه في واشنطن من تداعيات سقوط الدول الوطنية في المنطقة وتبعات انتشار الجماعات الإرهابية. وكرر شكري أهمية التوصل لتسوية سياسية للأزمات التي تشهدها ليبيا وسوريا واليمن بما يحفظ مؤسساتها الوطنية. أعلن الجيش السوري اليوم أن دفاعاته الجوية تصدت لعدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع بالمنطقة الصناعية شمال شرق مدينة حلب. وأوضح الجيش في بيان أن دفاعاته تمكنت أيضا من التصدي لعدد من الصواريخ، مشيرا إلى انقطاع الكهرباء عن حلب جراء القصف. من ناحية أخرى أعلنت وزارة الدفاع الروسية رصد 38 انتهاكا لاتفاق وقف العمليات العسكرية خلال 24 ساعة الماضية. والنبأ الأخير، أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في تايلاند فوز أحد الأحزاب الموالية للمجلس العسكري الحاكم بثمانية ملايين صوت انتخابي. في الوقت نفسه حصل أحد الأحزاب المعارضة على أغلبية المقاعد بمجلس الشيوخ. هذا ومن المقرر إعلان النتائج الرسمية للانتخابات خلال أسابيع. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء وموجز الواحدة. في الواحدة والنصف إن شاء الله سنوافيكم بجديد أنباءنا. شكرا لكم.